باب الغصب. في هذا الباب سيتكلم عن الغصب، والغصب له أحكام، والأصل فيه وفي حرمته عموم قول الله تبارك وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، في سورة النساء. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الأصل فيه حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من أرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين. الحديث متفق عليه. وفي حديث أنس رضي الله عنه عند البخاري والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض زوجاته، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام، فضربت بيدها فكسرت الصفحة، فكسرت الصحف، فضمها وجعل فيها الطعام وقال: كلوا. ثم دفع الصحفة الصحيحة للرسول وحبس المكسورة. وفي رواية للترمذي أن تسمى فيها الضاربة وقال إنها عائشة. وفي رواية أيضا صححت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام بطعام وإناء بإناء. وفي حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث خرجه أحمد والأربعة إلا النسائي وحسنه الترمذي، ويقال إن البخاري ضعفه. الحديث قال فيه رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زرع في أرض قوم بغير إذن فليس له من الزرع شيء وله نفقته، فليس له من الزرع شيء وله نفقته. وفي حديث عروة بن الزبير قال: قال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض، غرس أحدهما فيها نخلا والأرض للآخر، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها وأمر صاحب النخل أن ينقل نخله، وقال: ليس لظالم ليس لعرق ظالم حق. والحديث أخرجه أبو داود بإسناد حسن، وأخرج آخره بعض أصحاب السنن، ومن رواية عروة عن سعيد بن زيد، واختلف في وصله واتصاله، واختلف أيضا في تعيين صاحبه. وفي حديث أبي بكرة عند شيخين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم النحر بمنى: إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. نعم. قال هنا الغصب أخذ مال قهرا تعديا بلا حرادة. الغصب أخذ مال قهرا تعديا بلا حرادة. الغصب ما هو؟ الغصب هو أن يأخذ شخص من شخص آخر ماله عن طريق القهر، عن طريق القهر والتعدي، طريق القهر والتعدي لا عن طريق الحرابة، لأنها لا يشير عليه سيفه ولا يهده بالقتل، وإنما يختطف منه اختطافا أو يتعدى عليه فيأخذ ماله عن طريق القهر وبلا حرابة. هذا هو الأصل. أنها الحرابة، أخذ المال بالحرابة، هذا مع إشهار السيف والتهديد بالقتل والتهديد بالعقوبة. أما الغاصب فإنه يأخذ المال تعديا وغصبا لا حرابة. نعم. وأدب مميز. وأدب مميز غصب، المميز الذي لم يبلغ سن البلوغ ولكنه مميز، الطفل المميز يؤدب إلى غصب. نعم. كمدعيه على صالح. كذلك يؤدب من ادعى الغصب على رجل صالح. الرجل الصالح المشهور بالصلاح إذا ادعى عليه شخص أنه غصب شيئا فإن الشخص المدعي يؤدب على ذلك. وفي حديث المشهور قولان. وأما إذا ادعي الغصب على مجهول الحال فإنه فيه قولان، قول على أنه يحلف ليرد عنه التهمة، وقول ثاني أنه لا يكله بالحلف وأن التهمة لا تلحقه. وضمن بالاستيلاء. وضمن الغاصب إذا استولى على المغصوب، مجرد استيلائه على المغصوب يضمن ما يحدث فيه. وإلا فتردد. وإلا بأن لم يستولي، ولكنه إلا بأن لم يستولي على المغصوب، فهو أراد الغصب لكنه لم يستولي على المغصوب، يتمكن من استيلاء على المغصوب، فبذلك تردد هل يضمنه أو لا يضمنه. كأن مات أو قتل عبد قصاصا. كذلك إذا أخذ دابة غصبة وماتت في يده يضمنها، وإذا أخذ عبدا غصبا وحكم عليه بالقصاص بأن كان قد قتل نفسا وحكم عليه بالقتل قصاصا فإنه يضمنه. أو ركب. أو ركب، إذا ركب الدابة أو السيارة التي قصده يضمنها. أو ذبح. أو ذبح، إذا ذبح الشاة يضمنها. أو جحد وديعة. أو جحد، لأن جحود الوديعة نوع من الغصب، فإذا جحد الوديعة فهو بمثابة غاصبها وبالتالي يضمن. أو أكل بلا علم. أو أكل المغصوب بلا علم. أو أكل المغصوب بلا علم، لا يعلم أنه المغصوب، لأنه من باب الخطاب، من باب الخطاب الوضعي، لأنه هو الذي أكل هذا المغصوب وبالتالي يضمنه، لأنه هو الذي أتلفه والضمان يتعلق بالمتلف. أو أكره غيره على التلف. أو أكره غيره على التلف، إذا أكره غيره على التلف فإنه يضمن، لأنه بمثابة المباشر للتلف، لأن الإكراه الموجي صاحبه بمثابة المباشر. أو حفر بئرا تعديا. أو حفر بئرا تعديا، أراد أن يغصب حقا نفسيا، أراد أن يغصب حياة شخص بأن حفر بئرا تعديا ويمكن أن يسقط فيه الناس، معناها ليس في محل بيته هو الخاص وفي طريق الناس تعديا. وقدم عليه المردي. وقدم، إذا حفر بئرا تعديا وقدم وأخذ شخص آخر ورمى فيه شخصا، رمى فيه شخصا، فيقدم المردي على الحافر للبئر، معناها الضمان يتعلق بالمردي أولا، بالمردي معناها المهلك الذي ألقى هذا على الرجل في البئر، فهو هناك رجل حفر بئرا تعديا، وهناك رجل آخر ألقى فيه شخصا. في المرضي الذي أردى معناها قتل الشخص بأن رماه في البئر، هذا يقدم في الضمان، أنا يضمن أولا إلا لمعين في السيان، إلا لمعين في السيان. إلا إذا كان إذا حفر الحافر لمعين، معنى حفر الحافر لأجل أن يمر زيد من الطريق حتى يسقط زيد بعينه، وحفر لكي يمر زيد بعينه ويسقط في البيت، وقام شخص آخر وأوقع زيدا في البير، يعني هذا سيان استويان في الضمان. الصورة الأولى يضمن المرضي أولا، وإذا عجزنا عن استيفاء الضمان منه ننتقل إلى الحافظ المتعدي، لكن في هذه الصورة استويان في الضمان. أو هتح قيد عبد لألا يأذق، كذلك إذا غصب حق عبد بأن فتح قيده، تعقيده لئلا يأذق، لأنه عبد مقيد، قيده سيده خوفا من إذاقه، ففتح هو قيده وتركه يهرب ويأذق على سيده فإنه يضمنه. أو على غير عقد، نعم نعم، تركه يأبق على سيده فإنه يضمنه، نعم يأبق يلا يأبق لا هو أبقى في مشحوني في السهم، فكان أبقى بالفتح في الماضي، أبقى يأبق يأبق لئلا يأبق في الفتح، في الفتح أبقى يأبق يأبق، نعم. أو على غير عاقل، أو على غير عاقل، كذلك إذا فتح بابا على غير عاقل على مجنون، كان هناك مجنون في بيت معين ففتح الباب وتركه يسير حيث شاء فإنه يضمنه. إلا بمصاحبة ربه، إلا بمصاحبة ربه، إلا إذا كان معه ربه مستيقظا في البيت الذي فتح بابه فإنه لا يضمنه. أو حرزا لمهري، أو كذلك فتح حرزا كان تحرز فيه شيء معين، كان تحرز فيه أمور معينة، تحرز فيه من اللصوص، تحرز فيه من الضياع، مهم إذا فتح باب ذلك الحرز يضمن. ولو بغلاء بمثليين، بمثليين بمثليين متعلقة حرزا لمثليين، لمثليين هو يضمن لمثليين، هذا تعلق بالضمان، وضمن بالاستيلاء لمثليين، ضمن بالاستيلاء تعلق بأول كلام، ضمن بالاستيلاء لمثليين، استيلاء على المقصود لمثليين، يضمن لمثليين، نعم لمثليين، ولو معناها أنا يضمن مثله، المثلي يضمن مثله، مثلا إذا أتلف سيارة من نوع كذا يضمن مثله، إذا أتلف حاسوبات من نوع كذا يضمن مثله، إذا أتلف هواتف من نوع كذا يضمن مثله، وإذا أتلف ثياب أيضا من نوع كذا يضمن مثله، نعم ضمن لمثليين، أيوة لمثليين يضمنه بالاستيلاء لمثليين. ولو بغلاء، ولو بغلاء، ولو كان الفترة التي تاب فيها وأراد أن يؤدي الغصب الذي غصبه كانت فترة، كانت فترة غلاء بالنسبة لهذا المثلي، مثل هذا المثلي، مثلا هذه السيارة هو أصلا عندما غصبها تباع مثلا بمليون، وفي الفترة التي تاب فيها وأراد أن يرد مثل هذه السيارة، تلك السيارة أنذاك بمليونين، فإنه على كل حال يرد مثلي، نعم. وصبر لوجوده، وصبر لوجوده، صبر لوجوده معناها إذا كان المثلي ليس موجودا في وقت توبة العاصب فإنه يصبر صاحبه إلى أن إلى أن يحصله الغاصب ويدفعه إليه، ولبلده ولو سقط يصبر المغصوب، المغصوب منه إلى أن يحصله الغاصب ويدفعه إليه. والصبر لوجوده، هو لوجوده، لوجود المثلي، معناها يصبر المغصوب منه على الغاصب حتى يأتيه حتى يجد المثلية فيدفعها له. ولبلده كذلك يصبر كذلك على الغاء على المغصوب منه يصبر المغصوب منه الغاصب حتى يحضر له المثلية للبلد الذي أخذه منه لبلد المغصوب منه ولو صاحبه ولو كان مصاحبا له ولو كان مصاحبا له ولو كان ولو لقيه وهو مصاحب له فالمثلي هذا بيد الغاصب ولقيه المغصوب منه لكن يتحرى أن يوصله له إلى البلد الذي غصبه فيه ومنع منه للتوثق ولكنه يؤخذ منه للتوثق يأخذه منه يؤخذ منه مثلا يأخذه من القاضي للتوثق لكي يستوثق به من حق المغصوب منه معناها يؤخذ من الغاصب استيثاقا لأجل الاستيثاق حتى يتأكد من أنه سيدفعه في الوقت المناسب إلى المغصوب منه ولا رد له ولا يرد له نعم ولا رد له إذن يؤخذ منه للتوثق يؤخذ منه للتوثق ولا رد له ليس لا رد له معناها ليس للمغصوب منه إلزام الغاصب بأن يرد الشيء المغصوب إلى بلده ليس له ذلك كإجازته بيعه معناها إذا أجاز المغصوب منه للغاصب بيع المغصوب معيبا سالم إذا مثلا قال المغصوب منه للغاصب أجاز له بيع المعيب بيع شيء مغصوب فيه عيب وهو إنما أجازه لأنه عليم بالعيب اللي هو المغصوب منه أجاز للغاصب أن يبيع لأنه عليم بالعيب فزال العيب فلا رد لهذا البيع وقال أجزت لظن بقائه وقال المغصوب منه إنما أجزت لك بيع معيبي الذي كان عندك مغصوبا لظن بقاء العيب فيه وهو لم يعلم بأنه زال أن العيب زال هو علم العيب لكنه لم يعلم بزواله فلا رد له على كل حال لا يرد هذا البيع أنا الصورة هي أن هناك شيء مغصوب غصبه غاصب وفيه عيب فقال المغصوب منه بعد توبة الغاصب قال له أجزتك أنا أذنت لك في أن تبيع ذلك الشيء المغصوب الذي فيه عيب وهو لم يعلم بأن العيب زال فباعه الغاصب وقد زال بيعه زال عيبه باعه بعد أن زال طبعا عيبه فأراد المغصوب منه أن يرده لأنه لم يكن عالما بأن العيب قد زال فقال إنما أجزت لك البيع لظني أن العيب باق فهذا ليس حجة يرد بها هذا البيع وإنما هو ناض لا رد له كنقرة صيغت النقرة معناها قطعة من الذهب قطعة من التبر إذا صيغت أصبحت على شكل معين أصبحت كقلادة وأقراط ونحو ذلك فإنها أيضا لا ترد هي وإنما تدفع قيمتها والطين لبنا كذلك الطين إذا أصبح لبنا أصبح لبنا واللبن هو هو الطوب الذي تبنى به البيوت. وقمح طحينة. وطين لبنة، معناها الطين إذا جعل لبنا، واللبن هو وحدات البناء. وقمح طحينة. والقمح إذا طحينة أيضا كذلك لا يرد. أنا لا يرد اللبن إلى الطين إلى لبنة، ولا يرد القمح إلى طحينة، وإنما القيمة في ذلك كله. وبذر زرع. كذلك البذر إذا زرع، البذر إذا زرع لا يرد، وإنما القيمة تلزم في القيمة. وبيض أفرخ. وبيض إذا أفرخ، معناها البيض إذا أفرخ معناها أخرجت فراخه منه، لا يرد، وإنما ترد القيمة. إلا ما باض. إلا ما باض، إلا أن ديك إذا باضت فإنها إذا حضن الغاصب بيضها فإنه يردها مع بيضه. إن حضن الغاصب بيضها. وعصير تخمر العصير إذا تخمر لا يرد وإنما ترد قيمته. وإن تخلل خير. وأما إذا تخلل لم يتخمر وإنما تخلل مثلا، أو يمكن أن يكون مثلا تخمر في البداية ثم تخلل، المهم أنه وجده متخللا فإنه يخير بين قيمته وذاته، خير المقصود منه بين قيمته وأن يأخذ ذاته. كتخللها لذمي كذلك الذمي إذا أخذت منه خمرا ثم تخللت يخير بين القيمة والذات. وتعين لغيره تعين التخلل لغيره، التخلل يتعين لغير ذمي، معناها إذا تخللت الخمر فإن المسلم غير ذمي، معناها غير ذمي معناها المسلم، إنما يأخذ المتخلل فقط ولا يأخذ قيمة الخمر لأن ثمن الخمر لا يجوز. وإن صنع كغزل وحالي وغير مهدي فقيمته يوم غصبه. نعم، إذا غير بأن صنع مثلا الصوف جعله غزلا، أو الذهب جعله حاليا، صنع كغزل حاليا وغير مثلي كذلك في غير المثلي، إذا غصب غير المثلي غصب المقوم. أكمل كلام. قيمته يوم غصبه في هذه الأمور قيمتها يوم غصبها، معناها إذا غير بالصناعة، وأعطى مثالا على غزل الصوف، أعطى مثالا على تحويل الذهب أو الفضة إلى حليب، أو وكذلك إذا كان الذي غصب من باب المقومات، معناها غصب مقوما يعني غير المثلي، فإنه في هذه الحالة يرد القيمة فقط يوم القبض، يوم الغصب، يعني يرد قيمة ذلك الذي غصب يوم الغصب. وإن جلد ميتة لم يدبر. وإن كان المغصوب جلد ميتة لم يدبر، معناها ولو كان المغصوب جلد ميتة لم يدبر فإنه يرد قيمته، ولو كان شيء تافه كجلد ميتة الذي لم يدبر. أو كلبا ولو قتله تعديا. أو كان المغصوب كلبا ولو كان قتله تعديا، فإن قتله له تعديا لا يزيد القيمة وإنما يدفع قيمته فقط. وخير في الأجنبي فإن تبعه الجناية. وخير في جناية الأجنبي، معناها إذا جنى أجنبي على المغصوب عند الغاصب، المغصوب عند الغاصب جنى عليه أجنبي، يخير المغصوب منه بين أن يتبع الأجنبية أو يتبع الغاصب، إذا شاء يتبع الجاني على المغصوب، وإذا شاء يتبع الغاصب. نعم. فإن تبعه تبعه والجاني. أيوة، فإن تبعه وضمير يعود على الجاني، فإذا تبع المغصوب منه الجاني لأن أخذ منه بأن أخذ منه الجناية، أخذ منه قيمة الجناية، أو أخذ منه قيمة الشيء المتلف، فإن الغاصب يتبع الجاني، يتبعه هو اللي هو الغاصب يتبع الجاني، فإن الجاني يتبع الغاصب. لا أعيد شوي فقط، إن تبعه تبعه هو. أيوة الجاني. أيه. فإن تبعه تبعه هو الجاني، ما هي تبع الغاصب، لا تبع هو ما المقصود منه، لا تبع الغاصب. إذا أخذ من الغاصب قيمته، قيمة الشيء المقصود، يتبع الغاصب الجاني عليه، الذي جنى على ما في يده من مقصوب. فإن أخذ ربه أقل فله الزائد، إنه من الغاصب فقط، الزائد من الغاصب فقط. نعم. فإن أخذ ربه أقل، أما إذا تبع رب المغصوب وهو مغصوب منه، تبع الغاصب وأخذ منه أقل، فأقل من قيمته، من قيمة المغصوب، فالزائد يأخذه من الغاصب فقط. وله هدم بناء عليه، وله اللي هو المغصوب منه، له أن يهدم البناء الذي على مغصوبه، كان مثلا كان غصب منه أرضا وبنى عليها، فإن له أن يهدم هذا البناء اللي هو مغصوب منه، مغصوب منه له أن يهدم بناء الغاصب. نعم. وغلة مستعمل، وله غلة المستعمل، إذا غصب الغاصب سيارة أجرة وغلت تعمل عنده، فغلتها عندما يتوب ويرجعها إلى المغصوب منه، غلتها المغصوب منه، غلتها يعني نتاجها، يعني ما أنتجت خلال هذه الفترة. الصيد عبد وجارح، والصيد عبد وجارح كذلك، إذا غصب منه عبدا وكان يصيد له، ويصيد له السمك ويصيد له الحيوانات البرية، وتاب الغاصب ورد إلى المغصوب منه، رد إليه العبد، فإنه لابد أن يرد معه أيضا الصيد الذي اصطاده له، وكذلك صيد العبد والجارح، الجارح اللي هو جارح الطير، معناها جوارح كالكلاب وكالطيور التي تصيد، فإنه أيضا إذا غصب منه طيورا أو كلابا تصيد وتاب ورد إليه الجارحة، فإنه لابد أن يرد إليه أيضا ما اصطاده الجارح، يرد إلى المغصوب منه، يرده الغاصب إلى المغصوب منه. نعم. وكراء أرض بنيت، وكراء أرض بنيت كذلك، إذا غصب منه أرضا مبنية وكانت تؤجر خلال هذه الفترة التي غصبها فيها، فإنه يرد، تاب ورد إليه الأرض المبنية، يرد إليه أيضا كذلك كراء. ولو كانت أيضا أرضا ليست مبنية وتكرى، إذا كانت تؤجر، فإنه أيضا يرد إليه أجرته. كمركب نخير، كمركب، ولو كان نخيرا، ولو كان مركبا فيه عطب نخير، أي فيه تلف، فيه تلف، لأنه يصلحه من غلته، هذا المركب اللي مثلا كباخرة فيها جزء تالف، فإن الغاصب سيصلحه من نتاج من غلة المركبة، فإذا تاب يرد السفينة إلى المغصوب منه، ويرد إليه أيضا الغلة، باستثناء ما القدر الذي أصلح به السفينة فإنه لا يرده إليه. وأخذ ما لا عين له قائمة، وبالنسبة للمغصوب منه، إذا استرد مغصوبه من الغاصب يأخذ ما لا عين له قائمة، معناها الأشياء التي لم تبقى عينها يأخذها، الأشياء التي لم تبقى عينها يأخذها. تماما. صيد شبكة، وكراء صيد الشبكة، ويأخذ أيضا كراء صيد الشبكة، معناها هو عنده شبكة، وكان يصطاد بها، غصب شبكة وكان يصطاد بها، فإنه إذا تاب ورد الشبكة فإنه يرد أجرتها خلال هذه الفترة. وما أنفق غير غلتي، وما أنفق على المغصوب، ما أنفقه المغصوب الغاصب على المغصوب فإنه يؤخذ من الغلة. وأخذ ما لا عين له قائمة وصيد شبكة وما أنفق في الغلة. قرأ من قبل هذا. وله هدم بناء عليه وغلة مستعمر وصيد عبد وشارح وكراء أرض بنيت كمركب نخل. وأخذ ما لا عين له قائمة، وأخذ ما لا عين له قائمة. كذلك بالنسبة للمستحق، بالنسبة للمغصوب منهم، إذا رد له المغصوب يأخذ ما لا عين له قائمة، معناها إذا أقام عليه الغاصب شيئا لكن لم تبقى عينه فيأخذه المغصوب منه. نعم. الصيد شبكة وكراء صيد شبكة، وكراء صيد شبكة كذلك يأخذ إذا كان غصب منه شبكة واصطاد بها، فإنه يأخذ مع الشبكة، يسترجع الشبكة ويأخذ معها أجرتها، أجرة صيدها. وما أنفق في الغلة، وما أنفقه الغاصب من أشياء أصلح بها السفينة النخرة أو أصلح بها الشبكة ونحو ذلك، فإنه يؤخذ من الغلة مما انتشر، الغلة التي نتجت عن استعمال هذه الأداة أو تأجيرها. وهل إن أعطاه فيه متعدد عطاء فيه فبه، عطاء فبه، فبه. وهل إن أعطاه فيه ونعطاه فيه متعدد، مثلا بالنسبة للقيمة إذا أردنا أن نقوم المغصوب وهو يريد أن يأخذ قيمته عند مغصوب معين فاتت عينه، فإذا أردنا أن نأخذ قيمته ما هو المعيار الذي نعتمد عليه لأخذ هذه القيمة؟ هل إذا أعطاه فيه متعدد فبه عطاء، معنى هذا الشيء الذي غصبه على سبيل المثال غصب دابة، هذه الدابة عرضها في السوق فأعطاه عشرة أشخاص كل واحد يعطيه فيها 200,000، في هذه الحالة هل تكون قيمة هذه الدابة ب100,000؟ نعم. هل إذا أعطاه متعدد عطاء فبه، معناها تكون قيمة به أو بالأكثر منه ومن القيمة تردد، فبه أو بالأكثر من القيمة، أو بالأكثر من القيمة، أو بالأكثر منه ومن القيمة، أو بالأكثر منه ومن القيمة، معناها هذا هو الثمن الذي أعطيه فيه، أعطاه فيه متعدد، هل يكون هذا، هل هذا هو الذي يرد للمغصوب منه أو يرد ترد إليه الأكثر من القيمة أو من هذا؟ إذا كانت قيمة هذا الشيء إذا قومه المقومون أكثر، كانت القيمة 200، كانت القيمة 200,000 و10,000، فيعطى القيمة. وإذا كانت القيمة 90,000 فإنه يعطى هذا الثمن الذي أعطي به. قال الأول أنه إذا أعطاه متعدد عطاء في هذا الفائت، في هذا الشيء الذي غصب وفاته، يرد هذا العطاء، يرد هذا الثمن الذي أعطي في هذا الشيء، يرد للمغصوب له. والقول الثاني أنه إنما يرد له إذا كان أكثر من القيمة، وإذا كان أقل من القيمة ترد له. وإن وجد غاصبه بغيره وغير محله فله تضمينه. هو وإن وجد غاصبه، إن وجد المغصوب غاصبه بغيره أي بغير الشيء الذي غصبه، معناها ليس معه الشيء الذي غصبه، بغيره وبغير محله وغير محل الغصب، فله تضمينه، له أن يضمنه ما غصب، ضمنه بأن يستوثق منه بضمين أو كفيل أو يدفع له. نعم. ومعه أخذه إن لم يحتج لكبير حمل. ومعه أخذه، معه إذا وجده معه، إذا وجد المقصوب، لا وجد غاصب ووجد المقصوب معه، فإنه يأخذ المقصوب إن لم يحتج لكبير حمل، معناها إذا كان لا يحتاج لكبير حمل ليوصله إلى محله. أما إذا كان يحتاج لكبير حمل فإن المقصوب الغاصب هو الذي يوصله إلى المحل. لا إن هزلت تجارية. لا إن هزلت تجارية، معناها لا يضمن الغاصب في هذه الحالة التي سأذكر لك. إن هزلت تجارية، إن هزلت معناها أصابه العجف، الهزال الذي هو ضد السمن. أو نسي عبد صنعة ثم عاد. أو نسي عبد صنعة ثم عاد، لأن الجارية بعد أن هزلت سمنت، زال عنها الهزال. والعبد نسي صنعة معينة، مثلا نسي طي البئر لكنه أيضا تذكر هذه الصنعة، فهذا الذي وقع أثناء الغصب ولكنه زال لا يضمنه، لا يرد عنه شيء. نعم. ثم عاد أو خصاه أو خص العبد، معناها قطع خصيته. عاد ثم عاد، ثم عاد انتهى الكلام. قلنا ثم عاد يتعلق بماذا؟ يتعلق بهزال الأمة وغياب الصنعة، لأن هذا العبد هذه الأمة كانت هزيلة ولكنها عادت سمين، رجعت إلى حاله. العبد نسي صنعة معينة لكنه تذكرها، عاد إلى حاله، إذن لا يضمنه ولا يرد شيئا عن ما وقع من نسيان الصنعة وما وقع من هزال الأمة، لا يرد عنه شيئا لأنه زال. أيوه. فلم ينقص. لا أكمل الكلام. ثم عاد أو خصاه. أو خصاه، بداية كلام. أو خصاه أو خص العبد، أخذ عبدا وخصاه ولم ينقص ذلك من ثمنه، لم ينقص ذلك من عمله ولا من ثمنه. أو جلس على ثوب غيره. هذا من باب النظائر فقط، معناها كذلك ذكر أن هنا لا يضمن في الخصاء شيئا، هنا لا يضمن في شيء بالرغم أنه قطع منه شيئا، لكنه لا يضمن إذا كان هذا لا ينقص من ثمنه ولا يضر من نشاطه، لا يضر من نشاطه. طيب، المسألة الثانية من قبيل النظائر، قال بأن الجالس على ثوب الآخر في الصلاة، من جلس على ثوب مصل في الصلاة وهما في صف معين مثلا، وشق ثوب أحدهما، ثوب المجلوس عليه بقى. ثوب المجلوس عليه قام صاحبه فشق الثوب، هذا لا يضمن، هذا لا يضمن. وجلس على ثوب غيره في الصلاة أو دل للصن، أو دل للصن، دل هو لم يعصب ولم يسرق ولكنه مدل للصن على مكان معين فأخذ منه اللص شيئا، هل يضمن اللي هو الدال أو لا يضمن؟ هنا في رواية أنه لا يضمن، ولكن صحيح أنه يضمن، صحيح أنه يضمن لأنه تسبب. أو أعاد مصوغا على حاله. كذلك أعاد مصوغا على حاله، المصوغ كسره في البداية، يعني أخذ مصوغا، أخذ قلادة وكسرها، ولكنه أعادها على حاله أيضا لا يضمن، كسر الذي زال لا يضمنه. وعلى غيرها فقيمته. وعلى غيرها، أما إذا أعاد المصروع على غير حالته مثلا أخذها قلادة ثم جعلها أقراطا فإنه يدفع قيمتها ككسره. ككسره كذلك إذا كسر المصروع ولم يعده فإنه يعطي قيمته. أو غصب منفعة فترفت الذات. كذلك إذا غصب منفعة وترفت الذات، وهو غصب سكنى دار معين لم يقصب الدار وإنما غصب سكنها، فسقط شيء من على الدار وتهدمت، هنا قال بأنه لا يضمن الذات، لا يضمن الذات وإنما يضمن المنفعة فقط، وقول آخر أنه يضمن الذات. أو أكله مالكه ضيافة. أو أكله اللي هو المقصود، هذا غاصب غصب شيئا معين طعاما ثم جاءه مالك الطعام مغصوب عليه مغصوب منه قدم له هذا الطعام فأكله، إذن هنا أكله صاحبه بالتالي لا يضمن الغاصب، غاصب هنا لا يضمن شيئا على الصحيح. أو نقصت للسوق. أو نقصت للسوق، نقص ثمنها للسوق، مثلا هو غصب دابة وبقيت على حالها وردها للمغصوب منه لكن ثمنها نقص في السوق، هذا طبعا لا يضمن النقص. أو رجع بها من السفر ولو بعد كسارق. أيوة، ورجع بها من السفر ولو بعد، هو سافر بها، هذه السيارة سافر بها ولكنه رجع بها من بلد ولو بعد على حالها، فإنه لا يضمن بسبب أنه سافر بها لأنها رجعت على حالها. كسارق. كسارق كذلك السارق لا يضمن، يا سرق شيئا، سرق سرق شيئا ترتب عليه أمرا، أحدهما قطع يده، الثاني ضمان ما أخذ، ثاني أن يعرم ما أخذ، فما أخذ إذا وجد بيده كان قد نقصت قيمته في السوق لا يضمن النقص، كذلك إذا كان سافر به ورجع أرجع به على حاله لا يضمن، لا يضمن شيئا في مقابل ذلك السفر. نعم. وله في تعدي كمستأجر، كمستأجر كراء الزائد إن استلم. أيوة، وله في تعدي كمستأجر، له اللي هو للمالك في تعدي كمستأجر، المستأجر هذا مالك استأجر دارا واستأجرها لبيع الثياب، فتعدى المستأجر وجعل فيها الغاز، باع فيها الغاز، طبعا له كراء الزائد، له كراء الزائد، له كراء الزائد، له هذا اللي هو المستأجر مالك، له الفرق بين الكراء للثياب والكراء للغاز. وإلا خير فيه وفي قيمتها وقته وإن تعجب. أيوة، عيد شوية فقرة. وله في تعدي كمستأجر كراء الزائد، المستأجر يدخل معه المستعير. أيوة، كراء الزائد. أيوة، استلمت، استلمت، استلمت، إن كان كراء الزائد إن كان متى ما زاد به تعديا لا تعطب بسببه الدابة ولا تعطب بسببه الدار ولا تعطب بسببه السيارة. ومثلا على سبيل المثال أجر له سيارة، هذه السيارة حمولتها طن واحد، فهو وضع فيها طنا ونصف طن، له أن يأخذ كراء الزائد إذا كان هذا تسلم معه السيارة، وإلا بأن لم تسلم معه، وإلا بأن لم تسلم معه. أيوة، خير بين خير. أيوة، فيه وفي قيمته، خير فيه وفي قيمته، خير في الكراء، فيه اللي هو الكراء وفي قيمة السيارة بشكل كامل، هذه السيارة اللي زاد فيها طن ونصف، هذا النصف تعطب بسببه لم تسلم معه، يخير بين أن يعطيه كراء الزائد وأن يعطيه قيمة السيارة كاملة وفي قيمتها وقته وقت الزيادة وإن تعيب أيوة وإن قل ككسر نهديها أيوة وإن تعيب المقصوب أيوة وإن تعيب المقصوب وإن قل أيوة ككسر نهديها أو شنا أيوة هو أو أجنبي خير فيه هو أو أجنبي خير فيه وإن تعيب المقصوب أيوة قل وإن قل العيب كسر نهديها ككسر نهديها مثلا هو أصاب شارية فكسر نهديها اللي هم هديها أو شنا هو أو أجنبي خير أو جنا هو معناها جنا الغاصب على المقصوب على الشيء المقصوب أو جنا عليه أجنبي نعم أيوة خير فيه أيوة كم الكلام كالصبغ في قيمته وأخذه به خير فيه بين طبعا أخذ القيمة أو أخذ الذات وأخذ قيمة إن شاء أخذه لأن هذه الأمة التي نهديها إن شاء أخذها وإن شاء أخذ قيمتها نعم إذن خير بينه وبين أخذه هو وأخذ قيمته كصبغه في قيمته وأخذ ثوبه نعم أكمل الكلام ودفع قيمة الصبغ كصبغه كذلك إذا غصب ثوبا وصبغه فإن المغصوب منه يخير بين أمرين إما أن يأخذ هذا الثوب المصبوغ ويدفع قيمة الصبغ وإما أن يأخذ قيمة الثوب الأصلي قبل الصبغ إما أن يأخذ الثوب مصبوغا ويعطي قيمة الصباغة وإما أن يأخذ قيمة ثوبه قبل الصبغ نعم ودفع قيمة الصبغ وفي بنائه في أخذه ودفع قيمة نقضه بعد سقوط كلفته نعم في بنائه في أخذه ودفع قيمة نقضه بعد سقوط كلفة لم يتولها طيب الأمانة هو الغاصب بنى بناء على أرض مغصوب منه له أرض أخذ الغاصب بنى عليها بناء هذا يخير بين أخذه أخذ هذا البناء ودفع قيمة نقضه معناها قيمته منقوضة قيمته بعد أن نقض لأنه هو الآن بنى عليها بيت هذا البيت بعد أن نقض بعد أن هدم طبعا يبقى شيء من لبنه يصلح يبقى شيء من الحديد الذي كان يمسك اللبن يصلح لشيء معناها المهم نقضه معناها مادته بعد النقض هل يدفع المغصوب منه ثمنه يدفع منه بعد سقوط كلفة النقض بعد أن يحسم منها أن ينزع منها التكاليف الذي كلفه النقض ليس يكلفه النقض مثلا النقض يحتاج لي عامل هذا العامل سينقض هذا البيت سيكسره ب10,000 ونقض هذا البيت يساوي تقريبا 20,000 سننزع 10,000 من 20,000 توقع 10,000 نعطيها للخاص إلا إذا كان هو تولى بنفسه لا شيء تولاه بنفسه نقضه عطبا لا ينزع. إذا تولى المقصوب منه نقض تولى هو بنفسه نقض البناء فذلك لا ينزع طبعا. بعد سقوط كلفة لم يتولاها. بعد سقوط كلفة تكاليف لم يتولاها هو. ومنفعة البضع. تضمن منفعة البضع. منفعة البضع تضمن البضع اللي هو الفرج. أيوة تدفع منفعته بتضمن منفعته. بالتهويت. ها؟ والحر بالتهويت. معناها بالنسبة للبضع هو الهروج. الأبضاع اللي هي الهروج والأحر تضمن يضمنان بالتفويت من فوتهما يضمن قيمتهما. فلو مثلا وطئ امرأة فإنه يضمن مهرها وطئ فإنه يضمن المهر ولو كانت أنتان يضمن النقص كحر باعه أيوة وتعذر رجوعه. كحر باعه وتعذر رجوعه إذا باع حرا وتعذر رجوعه إن وقع تحت يد ظالمة أو في مكان لم يهتد إليه فيه فإنه يضمن قيمته. ومنفعة غيرهما بالفوات. ومنفعة غيرهما بالفوات معناها بالفوات الأول بالتفويت معناها إذا فوت هذا الشيء معناها التفويت معناها هذا الذي لا يمكن معه تدارك الشيء. تفويت فوت الشيء معناها بحيث لا يتدارك. وأما الفوات فيكون مثلا بأمور خارجة عن ذات الشيء. تفويت يكون فيما يتعلق بذات الشيء والفوات يكون قد يكون بأمور خارجة عن ذات الشيء كالفوات مثلا تغير الأسواق وكالفوات بالبيع هو مازال موجود لكنه بيعلق نحو ذلك. أيوة. وهل يضمن شاكيه؟ وهل يضمن شاكيه؟ هل يضمن أكمل الكلام؟ لمغرم زائدا على قدر الرسول إن ظلم. وهل يضمن الشاكي لمغرم زائدا على قدر الرسول إن ظلم؟ أو الجميع. زائدا على قدر الرسول إن ظلم. طيب. بالنسبة للشاكي لمغرم. بالنسبة للمغصوب منه شكى الغاصب لمغرم شخص مغرم. معناها لسلطان يغرم أصلا معناها يضع غرامة على الناس شكاه له رفعه إليه. هل يضمن شاكيه لمغرم زائدا على قدر الرسول زائدا على قدر أجرة الرسول وأرسل له هذا المغرم أرسل له رسوله يتيه طبعا الرسول له تكاليف. هاي التكاليف هل ما زاد عليها مثلا مما وضعه الظالم على الغاصب يضمنه أو لا يضمنه؟ يضمنه المقصوب منه ألا يضمنه أو الجميع أو الجميع أو يضمن الجميع أو لا أو لا أقوال أقوال أو لا يضمن شيء. هل يضمن الزائد على أجرة الرسول الذي أرسل هذا المغرم معناها هو مثلا هذا المغرم غرمه وضع عليه غرامة 100,000 وأجرة الرسول 20,000 أجرة الرسول 20,000 هل يضمن المغصوب منه فقط 80,000 يعني هي زيادة على أجرة الرسول أو يضمن الجميع معناها يضمن 100,000 أو لا يضمن شيئا لأنه هو غاصب وظالم وبالتالي إذا شكي إلى ظالم أيضا لا يضمن بذلك شيئا لأنه يريد أن يحصل على حقه. أيوة أقوال أقوال فيها أقوال. وملكه إن اشتراه. بالنسبة للغاصب يملك المغصوب الشيء المغصوب بأمور. أولا اشتراه من المغصوب منه. اشتراه. ولو غاب الشيء المغصوب. أو غرم قيمته إن لم يموه. أو غرم قيمته، وإذا كذلك غرم قيمة المغصوب إن لم يموه، موه في في في في أو التمويه هو إظهار الشيء على غير حقيقته، إن لم يظهر المغصوب على غير حقيقته أو لم يظهر التقويم على غير القيمة على غير حقيقتها، إن لم يموه. أنا يستلم من التمويه. رجع عليه بفضلة أخفاها. ورجع المغصوب منه على الغاصب بفضلة أخفاها. إذا أخفى فضلة، فضلة من المغصوب منه، هو غصب شيئا لكنه أخفى منه شيء، أخفى منه شيئا، فإنه يرجع عليه اللي هو المغصوب منه، يرجع على الغاصب بهذه الفضلة، معناها بهذا الشيء الذي أخفى من ذلك الشيء المغصوب، أخفى منه جزءا فإنه يرجع عليه به. طبعا إذا عقد معه صفقة وباع له مثلا، وهو حسب علم المغصوب منه أن هذا الشيء هذا قدره، ولكن هو الغاصب أخفى منه شيء، طبعا إذا ظهر أنه أخفى منه شيء، ظهر أنه أخفى منه شيء، فإنه في هذه الحالة طبعا يرجع عليه المغصوب منه بذلك. والقول له في تلفه ونعته وقدره وحلف. والقول له في تلفه وقدره ونعته وحلف. طيب، والقول للغاصب في قدره ونعته وتلفه. القول للغاصب معناها في قدر المغصوب، وفي نعته معناها وصفه، وفي تلفه في أنه تلف. أيوة، غاصب الذي تاب وقال قدر الغصب الذي كان عندي، أنا غصبت أصلا قدر كذا أو صفته كذا، أو تلف علي، تلف مثلا بسماوي. أيوة، وحلف تلف ولو لم يكن بسماوي، المهم أنه في التلف سيعطي القيمة. وحلف على ذلك، حلف على هذه الأمور الثلاث. كمشتري منه كذلك المشتري من الغاصب، فإن القول له في القدر والنعت والتلف، ويحلف كذلك على ذلك. ثم غرم لآخر رؤية ولربه إمضاء بيعه. ثم غرم لآخر رؤية ولربه إمضاء بيعه. ثم غرم الغاصب لآخر رؤيته، معناها آخر رؤية المغصوب له يقوم حسب آخر رؤية له قيمته في ذلك الوقت، ويعرم قيمته في ذلك الوقت، علم لآخر رؤية. ولربه إمضاء بيعه. ولربه إمضاء بيعه، ولربه المغصوب اللي هو المغصوب منه، إمضاء بيع العاصب. نعم. ونقض عتق المشتري كذلك له، إذا اشتراه مثلا من الغاصب مشتري له، وعتقه المشتري له أن ينقض العتق، لأن الغاصب لا يملك هذا الشيء الذي باعه أصلا، فالمشتري أيضا لا يملكه وإنما يظل مملوكا لمغصوب منه. وإجازته هو أن ينجز ما فعله المشتري مثلا من عتق، هو إنجز عتق. وضمين مشتري لم يعلم في عمد. أيوة، وضمين مشتري لم يعلم بغصب، لم يعلم بأنه اشترى مغصوبا، هو لم يعلم بغصب الغاصب لهذا الشيء، وباعه شخص شيئا معينا ولا يدري أنه غاصب له، هذا يضمن ما يقع على المغصوب في العمد، معناها إذا كسره عمدا زجاجة كسرها عمدا، أو قضى شيئا منها عمدا هذا يضمن له المشتري. لا سماويين، لا سماوي، لا يضمن ما وقع فيها بسبب سماوي أنا بقضاء وقدر من الله لم يتسبب هو فيه. وغلة كذلك لا يضمن الغلة، إذا كان وجد غلة خلال هذه الفترة التي غلت فيها غل فيها الشيء المغصوب الذي اشترى تحت يده، إذا وجدت منه غلة لا يضمنها، معناها تكون له، تكون للمشتري. وهل خطأك العمدي؟ وهل خطأك العمدي؟ ومثلا أصابه ليس عمدا وإنما كسره، مثلا كسر مغصوبه ولكن ليس عمدا وإنما خطأ بسبب الخطأ، هل يضمن كالعمدي أو الخطأ كالسماوي؟ إذا كان كالسماوي فلا يضمن، إذا كان كالعمدي يضمن. تأويلان، فيه تأويلان.